قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. بعد أن ذكر الله جل وعلا أنه يتوب على من تاب وأنه يغفر الذنب كله وأنه هو الغفور الرحيم، وعد جل وعلا عباده بأن من تاب وأناب إليه غفر ذنوبه بأمرين اثنين أو بشرطين اثنين: الشرط الأول الإنابة والرجوع إلى الله، وأن يسلم العبد أمره لله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، بمعنى أنه يسلم قياده للرب، إن أمره أتمر وإن نهاه انتهى. هذا هو الشرط الأول. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. من لم يقم بهذا الشرط والشرط الذي يليه أتاه العذاب من الله، إن عاجلا في الدنيا وإن آجلا يوم القيامة. الشرط الثاني، قال الله تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، والذي أنزل إلينا من ربنا القرآن، وكل القرآن حسن وكل القرآن خير، فالله تعالى أمرنا باتباع هذا الكتاب والعمل به وبما جاء به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذ أن السعادة كل السعادة والفلاح كل الفلاح أن يتبع المرء ما أنزل الله جل وعلا على هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. واعلموا أن للعلماء في تأويل معنى قول الله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم أقوال. منهم من قال ما ذكرت لك، ومنهم من قال اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، يعني اتبعوا الناسخ ولا تتبعوا المنسوخ، لأن الله تعالى ينسخ ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، فإذا ورد حكم بعد ذلك نسخه الله تعالى لله جل وعلا أن يفعل ما يشاء، ينسخ ما يشاء، يثبت ما يشاء، الأمر أمره. من أهل العلم من يقول اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، يعني اتبعوا المحكم ولا تتبعوا المتشابه. منهم من قال اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، يعني أن الله تعالى أنزل في هذا الكتاب المجيد أخبار الأمم الماضية، فنحن نتبع أحسن تلك الأخبار الماضية التي خصها الله تعالى علينا في كتابه الكريم وبينها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل هذا حق وصواب. إلا أن الواجب أن يعلم أن هذا الكتاب، أن هذا القرآن وما جاء به سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه يجب على جميع الأمة أن يعملوا بهما وأن يبتعدوا عما سواهما، وأن من عبد الله تعالى بغير كتابه وبغير ما جاء به رسوله صلوات الله وسلامه عليه فإن عمله مردود لا يقبله الله. من عبد الله جل وعلا بغير ما أنزل في كتابه وبغير ما جاء به نبيه الله تعالى لا يقبل هذا العمل ولا يبالي الله تعالى به، إذ أن الله جل وعلا بعث إلينا نبيا عربيا قرشيا هاشميا أنزل عليه كتابه عصمه الله جل وعلا، جعل رسالته عامة شاملة للعرب للعجم للناس جميعا لا تتغير هذه الشريعة ولا تتبدل ولا تزيد ولا تنقص. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الإمام مالك ما لم يكن في زمن النبي دينا لا يكون اليوم دينا، ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا لا يكون اليوم دينا. لا تأويل لأحد، لا قول لأحد، إذا خالف قول أحد من الخلق قول هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيضرب بهذا القول عرض الحال، مهما بلغ قول القائل، مهما علت درجة القائل. بالله عليكم أيها الإخوة، أيوجد في هذه الأمة منذ أن بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها من هو أفضل من أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ لا ورب. ومع ذلك لو قال أحد هؤلاء الأجلة العظماء قولا وخالف قولهم قول صاحب هذا القبر والله لا يعبأ ولا ينتفد ولا يعمل بما قال هؤلاء. لأن هؤلاء تابعون والنبي متبوع. هؤلاء مرسل إليه والنبي صلى الله عليه وسلم مرسل. هؤلاء أمة وهو الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال الله تعالى: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. الذي أنزل إلينا من ربنا إنما جاء عن طريق هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وما أحسن ما قال الأئمة رضوان الله تعالى عليهم: إذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم من الأحاديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. هذا قول الإمام الشافعي: إذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم من الأحاديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. يعني بالعامية، أنا إذا قلت قول ووجدتم قول النبي يخالف قولي فعليكم أن تلتزموا بقول رسول الله وأن تأخذوا بقولي عن الشافعي وتضربوا به الجدار ولا تعملوا. هذا قول المؤمنين المتقين. هذا قول الأبرار الصالحين الذين خلد الله تعالى ذكرهم ورفع شانهم، لأنهم لا يجدون لأنفسهم مقام مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإمام أبو حنيفة فقد قال: قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى يعرضا على الكتاب والحديث المرتضى. أنا إذا قلت قول لا يجوز لمن له إسلام إيمان أن يأخذ بقولي حتى يعرض قولي هذا على كتاب الله وعلى أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ما تمشى مع قول الله وما تمشى مع ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فهو الذي يعمل به. ولهذا جاء في رواية أخرى أنه قال رحمه الله: إن كان الأمر عن الله فذاك. يعني إذا كان القول عن الله فذاك القول الذي يجب أن يتبع، وإن كان الأمر عن رسول الله فذاك، يعني عليكم أن تلتزموه وأن تعملوا به. وإن كان القول عن رسول الله فذاك، وإن كان القول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذاك، وإن كان القول عن التابعين. والإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه من التابعين. إذا وجد قول الله، وجد قول رسول الله، وجد قول الصحابة، إلزموا هذا القول ولا تبالوا بقوله. وإذا كان القول عن التابعين قال: فهم رجال ونحن رجال، أنا أجتهد وهؤلاء المعاصرون لي الأتباع يجتهدون، فقولي لا أرده ولا أقدم أقوال غيري علي. هذا هو الإنصاف، هذا هو الحق، هذا هو الصواب. ولكن إذا وجد قول الله جل وعلا فلا يرد قول الله لقول قائل، وإذا وجد قول النبي فكذلك، وإذا وجد قول الصحابة فكذلك، وإذا وجد قول التابعين قال الإمام أبو حنيفة لأنه تابعي فهم رجال ونحن رجال. وأما الإمام مالك إمام دار الهجرة فقد أكثرت عليه وذكرت لك مرارا وتكرارا قولته التي ينبغي أن تكتب بماء الذهب. لو كتبت قولته بماء الذهب وعلقت حتى نعمل بهم فإن هذه القولة تستحق أن تكتب بماء الذهب. قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه وهو في هذا المسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: كل كلام فيه مقبول ومردود، كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر. صاحب هذا القبر قوله لا يرد، كل قوله على العين والرأس. أما قول غيره فالإمام مالك أتى بعبارة العموم، كل كلام فيه مقبول ومردود يمكن أن يؤخذ منه ويمكن أن يرد، فنأخذ هذا القول وننظر إليه ونعرفه على قول الله وعلى قول رسول الله، فإذا كان موافقا على العين والرأس وإلا رمينا وما نبالي به. هذه قولة الإمام مالك، وما قالها الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه إلا لأنه قد رد على فتوى سمعها عن أمير المؤمنين عمر. أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أفتى بفتوى اجتهادية، الفتوى التي أفتى بها أمير المؤمنين عمر لا تتوافق ولا تتمشى مع قول رسول الله. الإمام مالك تابع تابعي، الإمام مالك ليس صحابي ولا تابعي، وإنما هو من تابع التابعين. الإمام أبو حنيفة أعلى منه درجة، الإمام أبو حنيفة تابعي لقي بعض الصحابة، وأما الإمام مالك فيروي عن نافع تابعي، يروي عن سالم مولى عبد الله بن عمر تابعي. الإمام مالك سمع الفتوى ومع ذلك رد الفتوى وقال الإمام مالك ليس على هذا العمل، لا نعمل بهذا القول. ما هو القول؟ القول اجتهاد، اجتهد الأمير المؤمنين عمر يريد أن يردع الخلق، يريد أن يسلك الناس المحجة الطريق المثلى. يقول لا ألفين أحدكم، يعني لا أجدن أحدكم يدرك العلم الكافر في حال القتال، نكون قد خرجنا للغزو وإذا برجل مسلم يلقى كافر فيتعثر عليه فيقول المسلم للكافر مطر مطر باللغة الفارسية، عليك الأمان عليك الأمان، خذ. فيقف الكافر ويعلو المسلم على الكافر ويقتل المسلم الكافر. قال أمير المؤمنين عمر إلا قتلته به، أنا أقتل المسلم الذي قتل الكافر غيلة، يعني خبيئة. الإمام مالك لما ذكر هذا الخبر في موطئه قال رحمه الله تعالى ليس على هذا العمل، لا يعمل بما قال أمير المؤمنين عمر. من مالك؟ وماذا يبلغ مالك من مقام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ فرق بينهما كما بين السماء والأرض، كما بين الثرى والثريا. لما قال هذه المقالة قيل يا مالك أتقول ما تقول وهذا أمير المؤمنين عمر، أنت تقول ليس على قول عمر العمل؟ عندها قال الإمام مالك كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر، وأشار إلى حجرة رسول صلوات الله وسلامه عليه. القول الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه هذا رد على أمير المؤمنين عمر، هذه كراهة لأمير المؤمنين عمر، هذا استخفاف بأمير المؤمنين عمر، لا، وإنما هذا الأمر الذي أوجبنا الله أن نسلكه، لأن الله تعالى قال واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، فإن مما أنزل الله علينا في كتابه وبينه لنا رسوله صلوات الله وسلامه عليه أنه لا يقتل المسلم بالكافر، إذا قتل المسلم الكافر غيلة خيانة خديعة لا يقتل ولكن ينكل به، الإمام يعذبه السلطان يجعل عليه دية مغلظة، الدية 100,000 اليوم، ودية الكافر النصف. لو أراد الإمام يغلب على هذا الذي قتل غيلة ويقول عليك نصف مليون، مليون ريال لأنك قتلت الكافر الأبعد، للإمام أن يفعل ذلك. لكن المسلم لا يكفر بالكافر، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر، المسلم لا يقتل بالكافر. فإذا قول أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه إلا قتلته به لا يعمل به، لأنه خالف قول رسول الله، وهو اجتهاد من عمر، وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه له أن يجتهد. ولكن إذا اجتهد أمير المؤمنين عمر وتبين أن قول الله يخالف اجتهاد عمر ويخالف قول رسول الله، أيبقى الناس على اجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ لا والله، لا يعمل بما قال رضي الله عنه ما دام أن النصوص صريحة واضحة عن رسول الله. فلذا قال كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر. وأما إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، فإن الإمام أحمد رحمه الله قال لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا، الكلام الذي أنا أقوله لا تكتبوا، ولكن عليكم أن تطلبوا أصل قولي من كتاب الله وسنة رسول الله. ولذا لا نجد للإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه كتاب فقه، ما له كتاب فقه. الإمام أحمد له كتاب المسند ذكر فيه 40,000 حديث عن رسول الله. الإمام أحمد له كتاب الزهد، له كتاب الورع، له كتاب في الرد على الجهمية والمعطلة، له كتاب. ولا يمكن أن تجد للإمام أحمد كتاب فقه ذكر فيه أقواله، وإنما مسائل ذكرها سأله أولداه عبد الله صالح يسأله طلابه فيجيب. وأما أنه حرر كتاب فقهي لا، لذا يقول لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا. وقال الإمام أحمد رجعت عن كل قول قلته، كل قول أنا قلته أنا رجعت عنه ولا أقول. كل هذا تقديرا لله ودعوة لاتباع رسول الله. يا جماعة الإسلام، الله تعالى يقول اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. الله تعالى اختار لنا هذا النبي، ارتضاه، أوحى إليه، أمرنا باتباعه، أمرنا باجتناب نهي صلى الله عليه وسلم. والله من عمل أي عمل وكان هذا العمل لا يتمشى مع قول النبي، الله تعالى لا يبالي بهذا العمل. لأدلة كثيرة، من هذه الأدلة قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ما أمرنا بهذا العمل، ما دعونا إليه، هذا العمل يخالف ما جئت به، يعني رسول الله، فهذا العمل مردود على صاحبه، لا يتقبل الله، لا يتقبله الرب جل وعلا. هذا حديث يحفظه الصبيان الأطفال الصغار في 40 النووية عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. جماعة من أهل العلم قالوا فهو رد لا يكتفى بأنه مردود على صاحبه فقط، معنى فهو رد أعظم من هذا وأكبر وأفر وأعظم. المعنى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني يرد على رسول الله ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام كان الأولى أن تقول ما أقول أنا، أن تدعو إلى ما أدعو إليه أنا، لا ما جئت به أنت يا رسول الله. ومن قال هذا لرسول الله كافر خارج عن الملة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أنه يرد على النبي كأنه يقول كان الأولى والأحرى أن تدعو الأمة إلى أن تعمل بما قلت لا بما قلت أنت يا رسول الله. وهل يقول هذا عاقل؟ هل يصل هذا المؤمن؟ ولذا يجب على المرء أن يتقي الله. نأخذ بأقوال العلماء ونعمل بها، ولكن متى تبين لنا وظهر بالدليل الواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو أمر بما يخالف هذا العمل تركنا؟ يقول العلماء بالمثال يظهر الحال، وأنا أريد بهذه المناسبة أن أذكر لك مثالين أو ثلاث أمثلة إن شاء الله، وأرجو الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. المثال الأول، بالأمس القريب وبمناسبة ذكر التيمم قلت إنه ورد في الصحيح عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه انه بعثه النبي عليه الصلاة والسلام هو عمر فاجنبا فتمرغا في الصعيد كما تتمرغ الدابة، خرجا يرعيان ابل الصدقة عمر وعمار. وقد نزلت آية التيمم ولكن لم يعلم كيفية التيمم، أصابتهما جنابة احتلما وما علما كيف يتيممان، وظن أن التيمم أن يتمرغ المرء في التراب كما تتمرغ الدابة، فتمرغ عمر وتمرغ عمار، وأتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أنهما تمرغا كما تتمرغ الدابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار إنما كان يكفيك أن تقول، يعني أن تفعل بيديك هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الأرض ضربة ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ومسح وجهه بهذه الضربة. حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم. الجمهور قالوا التيمم ضربة واحدة في الأرض تمسح بهما الشمال على اليمين ظاهر اليدين الوجه وتقوم تستقبل القبلة وتصلي. قول آخر للمالكية المتأخرين أن التيمم ضربتان، ضربة يمسح بهما يديه إلى المرفقين، والضربة الأخرى يمسح بهما وجهه. هذا تعارض. هذا قول عمار الذي يرويه عن النبي، وهذا قول آخر أن التيمم ضربتان، وكلام النبي لا يتعارض، وكلام النبي لا يخالف بعضه بعض. علماء الحديث كابن حجر، دار قطني، البخاري، العلم الكبار من علماء السنة الحديث الذين تتبعوا الأدلة ووقفوا على الآثار والأخبار، قالوا دليل القول الأول ما سمعت حديث عمار أخرجه البخاري ومسلم. دليل القول الثاني أن التيمم ضربتان، ضربة لليدين وضربة للوجه، ما دليله؟ الدليل ذكره الإمام ابن حجر في بلوغ المرام، وقال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. قال ابن حجر: رواه الدارقطني بسند واهم، يعني ضعيف جدا. مثال كلام الدليل واهي ساقط جدا، والدليل الواهي الساقط لا يعمل به. فإذا الذي يعمل به قول رسول الله الذي جاء برواية صحيحة صريحة عن عمار بن ياسر. الدليل على أن التيمم ضربتان، لا أنا الذي أقوله، أنا إذا قلت لك قول ضع قولي تحت قدمي ولا تبالي بقولي، وإنما أنا الآن أقول لك أن الأجلة من العلماء المحققين الذين تتبعوا الأخبار والآثار فذكروا أن دليل الرواية الأولى، القول الأول، دليل أخرجه البخاري. القول الثاني حديث ابن عمر رواه الدارقطني بسند واهم، واهم بمعنى ضعيف جدا، والواهي لا يقبل به. فإذا العمل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر بعدما تبين له قول النبي عليه الصلاة والسلام بحديث عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. المثال الثالث، وفهم المثال أيها الإخوان، نحن أتباع لرسول الله، وكما قلت لك آنفا لسنا بأتباع لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة. إذا وجدنا قول النبي لا يقبل ولا يعمل بقول هؤلاء، ولكن إذا لم يوجد قول الله ولا قول رسول الله فالعمل بأقوال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والتابعين أقوالهم أولى منا، لأنهم في القرون الفاضلة، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولذا أضرب لك المثل الآخر، المثل الآخر، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نحدث، نهانا أن نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نحدث. حديث صحيح، معناه صليت صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الظهر، لا تصل صلاة بصلاة، متى ما سلمت لا تنهض حالا وتكبر تصلي نافلة، وإنما عليك أن تتروى قليلا وتتكلم وتذكر الله، أو أن تنتقل إلى موضع آخر وتحدث عملا جديدا آخر لئلا تصل صلاة بصلاة. كلامي واضح؟ نهم أن نصل صلاة بصلاة، يعني إذا صلينا صلاة فريضة لا يسن لنا أن ننهض حالا وندخل في صلاة أخرى، بل علينا متى ما سلمنا أن نتكلم أو أن ننتقل أو أن نحدث أمرا آخر، بعد ذلك نصلي صلاة أخرى نافلة. حديث صريح واضح. فتجد اليوم وبعد اليوم وقبل اليوم أقواما متى ما صلى صلاة العشاء الآن بمجرد ما يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هو يسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حالا ينهض الله. أليس هذا هو الذي نهى عنه رسول الله؟ أليس هذا هو الذي نهى عنه سيد الخلق؟ وإذا نهى سيد الخلق عن شيء لا يجوز لنا أن نعمل هذا العمل، لأن النبي نهى أن نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نسلم. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا سلم من صلاة الفريضة لا ينهض ويتنفل ولا ينهض ويذهب إلى حجرته، وإنما كان يجلس ويستغفر الناس بوجهه ويستغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، دعاء طويل وعريض تقراه إن شاء الله في 3 دقائق. بعد ذلك يسبح الله 33، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يحمد الله 33، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33، هذه 99، يختمها بلا إله إلا الله. بعد ذلك يقوم ويذهب إلى داره ويتنفل هو في بيته صلوات الله وسلامه عليه. إذن ليس من السنة، ولو قال هذا القول من قاله، ما دام أن هذا القول خالف قول سيد الخلق، ليس من السنة أنني متى ما صليت صلاة فريضة أن أنهض حالا وأكبر وأصلي صلاة نافلة، لأن النبي نهى أن نصل صلاة بالسلام حتى نتكلم أو نحدث. أمر آخر والله أقوله دعوة إلى التمسك بهدي النبي والحذر عما نهى عنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول بصريح العبارة: إذا أقيمت الصلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت لها. يعني يا مصلي يا مسلم يا من يتبع رسول الله، إذا أقيمت الصلاة وأنت تصلي صلاة نافلة وبخاصة الرغيبة في صلاة الصبح، إذا أقيمت الصلاة وأنا أصلي بمجرد ما يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، أنا صليت ركعة من الرغيبة، أسلم وأصلي معك. إيش هذا؟ منين لك؟ ليس مني، وإنما النبي قال ذلك. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ومر في صلاة الصبح هو صلى الله عليه وسلم على رجل يصلي الرغيبة ركعتي الفجر وقد أقيمت الصلاة، ولما رأى النبي الرجل يصلي جذب النبي الرجل، جر النبي الرجل، وقال النبي للرجل: الصبح أربعا الصبح أربعا، يعني أتصلي الصبح 4 ركعات؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت لها. ولذا يا أحباب، يا أهل الإسلام، يا أتباع رسول الله، ما لنا نرى أقواما يأتون إلى المساجد وقد أقيمت الصلاة، صلاة الصبح، فيبدأون بصلاة النافلة وينعزلون عن الجماعة ويصلون صلاة النافلة بكل هدوء وسكينة واطمئنان، كأنه يريد أن يخالف سيد الخلق. وإذا ما سلم، وربما أنه تفوته الصلاة مع الجماعة، وربما أن تفوته ركعة لأنه يصلي الرغيبة وقد أقيمت الجماعة، يصلي وإذا سلم بعد ذلك يأتي ويدخل مع الناس في صلاة الصبح. هذا عمل مخالف لما جاء به صاحب هذا الخط، لأنه صلوات الله وسلامه عليه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا التي أقيمت لها. أنا أتيت إلى المسجد في صلاة الصبح وجدت الإمام يصلي، أو أنني بمجرد ما كبرت أقيمت الصلاة، أصلي مع الإمام الفريضة، وبعد أن أصلي مع الإمام الفريضة أنا بالخيار، أنا بالخيار إن رأيت أن أقضي بعد صلاة الصبح حالا فعلت. بمجرد ما سلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أقوم وأصلي الرغيبة، جاز لي ذلك. لما؟ لأن النبي رأى رجلا يصلي بعد صلاة الصبح فسأله ما هذا؟ قال يا رسول الله ركعة الفجر لم أصلهما فصليتهما الآن. فدل على أن من لم يصلي صلاة الرغيبة فاتته ودخل مع الإمام وصلى صلاة الصبح، إن شاء قام وقضى بعد صلاة الصبح، وإن شاء أخرها، يعني وركعتين الصبح الرغيبة. هل يوجد نهي عن هذا الفعل أو يوجد أمر في هذا الفعل أم لا؟ السؤال واضح، الجواب جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر، يعني الفجر الصادق، لأن الفجر فجران، الفجر الأول والفجر الثاني. الفجر الأول إذا نظرت إلى الأفق وإذا ببياض، هذا البياض كجنب السرحان، السرحان الذيب، والسرحان لا يعرفه إلا العرب في البادية، وربما أن العرب الآن أيضا لا يعلمون السرحان. راح السرحان وراح كل شيء، تمدن والحمد لله. البياض الفجر الأول بياض لا ينتشر، وإنما ترى البياض كالذنب، ذنب الزيت. البياض الآخر يكون في وقت صلاة الأذان الثاني عندما ينتشر الضياء في الأفق. الرسول يقول إذا طلع الفجر، يعني الصادق، الفجر فجر تحل فيه، تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام لمن أراد أن يصوم، وفجر تحل فيه الصلاة يعني صلاة الصبح ويحرم فيه الطعام لمن أراد أن يصوم. لذا يقول النبي إذا طلع الفجر يعني الصادق فلا صلاة إلا ركعتين فجر. فقط. إذا طلع الفجر فلا صلاة لا نافية للجنس، هذه لغة عربية، لا صلاة نفى جنس الصلاة، كقول الآن لا امرأة عندنا نفيت جنس وجود جنس النساء، لا خنزير أجلكم الله، لا مجوسية بيننا جنس المجوس نفيته من وجودي هنا، أقول لا يهودية ولا نصرانية في هذه البلد المحرمة التي حرمها رسول الله، يعني نفيت جميع جنس اليهود والنصارى في هذه البلد، فلا صلاة نفى رسول الله جنس جميع الصلاة واستثنى صلاة واحدة وهي لا صلاة إلا ركعتين. يعني جيت إلى المسجد طلع الفجر الصادق، إذا دخلت المسجد صليت ركعتي الفجر وركعتا الفجر اللتان صليتهما تغنيان عن تحية. هذا هو الوقت السادس من أوقات النهي التي نهى النبي عن الصلاة. أوقات النهي ستة، أوقات النهي عن الصلاة ستة، نبدأها من الصبح أو أبدأها من العصر بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، لا نصلي النوافل عند غروب الشمس، لا نصلي النوافل بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، عند غروبها تحرم الصلاة. إذا طلع الفجر الصادق، إذا طلع الفجر الصادق لا نصلي إلا ركعتي الفجر. بعد صلاة الصبح لا نصلي النافلة حتى تطلع الشمس، عند طلوع الشمس لا نصلي حتى تزول، حتى تطلع عند الطلوع عندما تتضيق للطلوع. خمسة، الوقت السادس عندما يقوم قائم الظهيرة، عندما يقوم قائم الظهيرة. ما معنى يقوم قائم الظهيرة؟ يعني عندما تكون الشمس فوق رأسي وقت الزوال، قبل أن تزول، قبل أن تميل، الشمس تمشي من المشرق، تمشي إلى وقت قائم الظهيرة تقل حركتها، هكذا أخبرنا رسول الله. وتسجر جهنم، توقد جهنم في هذا الوقت، توقد إلا في يوم الجمعة، ولذا جاز لنا أن نصلي في هذا الوقت يوم الجمعة، لأن النار لا تسجر في يوم الجمعة. فعندما يقوم قائم الظهيرة يعني عندما تكون الشمس فوق رأسك قبل أن تميل لا تصلي، مالت زالت مقدار رمح حلت الصلاة. إذا الأوقات ليست ثلاثة فقط ولا خمسة فقط، الأوقات ستة، أعيدها مرة أخرى، بعد صلاة الصبح، عند غروب الشمس، إذا طلع الفجر الصادق لا صلاة إلا ركعتي الفجر، بعد صلاة الصبح، عند طلوع الشمس، عندما يقوم قائم الظهيرة يعني قبل أن تزول إلى تميل إلى نهاية الصلاة. خلاصة الكلام، شرط الله علينا شرطين، إذا أردنا مغفرته وإذا التمسنا رحمته وإذا رغبنا في أن يغفر الله تعالى لنا زلاتنا التي عملناها، شرط شرطين، أنيبوا إلى ربكم واسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. لا أحد لا ناصر لكم. الشرط الثاني: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وهو كلام الله وما جاء به رسول الله، لا قانون ولا دستور ولا مواد شرعها مشرع غير الله. فمن اتبع شرعا قانونا غير ما أنزل الله تعالى إلينا وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم يوشك أن يعذبه الله تعالى بعذاب، والله تعالى لا يغفر له، لأن الله تعالى قال: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وها أنت قد سمعت قبل أنه لو وجد قول لأجلة أصحاب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهما وأرضاه، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ووجد قول للنبي يخالف أقوالهم، لا يجوز للمسلم أن يأخذ أقوالهم ويدع أقوال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فكيف بأقوال المشرعين؟ ليسوا في العلم ولا في النفير، نابليون بونابرت وقانونه، قانون نابليون الفرنسي وقانون استرالي وقانون شرقي وغربي، أيتبع ويترك قول رسول الله ويزعم بأننا مسلمون؟ الإسلام أن يرضى العبد به وأن يؤثره الإنسان على غيره، وإلا فإن حاله كحال من قال الله فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، نؤمن بالكتاب، نصلي ونصوم ونحج ونزكي ونحكم القانون في هذا بكتاب الله، وفي الأحوال الشخصية العقود الأمتحة الطلاق وما إلى ذلك، هذا يمشي فيه دستور السماء وقول الله وقول رسول الله، وإلى ما أتينا إلى الحدود وإلى بقية الأمور التي أنزلها الله لا يصلح قول الله في حد، ولا يصلح قول الله تبارك وتعالى في أمر يتعلق بأحوال العباد وقضايا العباد، ولا قانون ولا قضاء إلا بغير ما قال الله. أهذا هو الإسلام؟ أهذا هو الإسلام؟ أهذا يتمشى مع قول الله تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم؟ وتوعد الله جل وعلا من لم يتبع أحسن ما أنزل إليه فقال: من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. إما أن يحل الله بكم عقوبة عاجلة وعذاب كما وقع لأهل بدر يوم بدر، للجاهلين، لقريش، ماذا وقع لهم؟ قتل 70 وأسر 70. وما وقع عليهم يوم أحد يوم الخندق؟ ما أفلحوا ما نجحوا، لأنهم ما اتبعوا أحسن ما أنزل إليهم من ربهم. أما ما يتعلق بالعقوبة عند الله يوم القيامة فهذا لا يقوى أن يتحدث بذلك أحد من الخلق، ولذا قال الله تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. لا قانون وضعي أبدا، القانون الوضعي ليس لم ينزله الله تبارك وتعالى. وكذلك أيها الإخوان، ليس مما أنزل الله تعالى على نبينا وليس مما أنزل الله تعالى في كتابنا العمل بما لم يشرع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. العمل بالبدعة عمل لم ينزله الله تعالى في كتابه ولا جاء به رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ما هي البدعة؟ البدعة، أن يعمل المرء عمل هذا العمل لم يشرعه رسول الله، لم يدعو إليه رسول الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اضرب لي مثل، أنا أضرب لك مثل. أنا أريد أن أكون شيخ طريقة، الناس يلتفون حولي، أدعوهم إلى عبادة الله، رأيتم منصرفين عما أمر الله تعالى به، فأدعوهم إلى بعض الأعمال وأقول: إذا صلينا صلاة العشاء يوم الخميس ليلة الجمعة، على كل منا أن يسبح الله تبارك وتعالى 1000 مرة، ويحمد الله 1000 مرة، ويكبر الله 1000 مرة، وإذا ما أراد أن يحمد ويكبر ويسبح عليه أن يتمثل أن النبي حاضر، أن أبا بكر حاضر، أن عمر حاضر، فإذا فعل هذا العمل دخل الجنة بغير حساب. التسبيح طاعة، التكبير طاعة، التحميد طاعة، الله أمرنا بأن نطيعه. ولكن السؤال: التسبيح 1000 مرة، التحميد 1000 مرة، التكبير 1000 مرة، وبعد صلاة العشاء كل ليلة الجمعة، واعتقاد أن النبي يحضر وأبا بكر يحضر وعمر يحضر، هل النبي دعا أصحابه إلى هذا؟ أمر أصحابه بهذا؟ علمهم هذا؟ أدعانا الإمام مالك الشافعي أبو حنيفة أحمد بن حنبل